أما ما طلبه الشيخ من تلخيص موجز للأصول العلمية للدعوة السلفية فأنزل عند طلب، فإن كنت في نفسي أحببت أن أذكر بآيتين من كتاب الله تبارك وتعالى سأجمع بينهم، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه الآية دائما أو هاتان الآيتان تستوقفني، لأن فيهم تنهض من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، هذا شيء عظيم. الله يستنهض همته ويوضح لهم السبيل، يقول: يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم هيجان بالعبادة ركوعها وسجودها وفي النهاية فعل الخير. أي كلمة عظيمة، أي خير، كلمة طيبة خير، طعام مسكين خير، وافعلوا الخير لعلكم وجاهدوا في الله حق جهاد، يعني كما ينبغي الجهاد لله تبارك وتعالى. فالغاية عظيمة، الله سبحانه وتعالى هو اجتباك اختار، وما جعل عليكم في الدين من حرج، تطيب وترقيق، فيش في هذا الدين، هذه الحنيفية السلفية ما فيها أي ضيق، ما فيها حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، استنهاض من النسبة نسبة إلى أبيكم أبو العرب، إبراهيم هو أبو العرب، كان إسماعيل عليه السلام تزوج في يعني أمه هي هاجر يعني المصرية، والعرب كلهم قحطانيون وعدنانيون من ذرية، فكل العرب جميعا من نسل إسماعيل وأمهم مصرية، فالمصريين كذلك هم يعني أصل العرب. والله قال: هو إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، هذه التسمية عندما قال هو إسماعيل: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. التسمية باسم المسلمين من إبراهيم عليه السلام هي تسمية شريفة، سميت هذه الأمة بهذه التسمية الشريفة التي فيها معنى الدين الحق الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى والطاعة والانقياد، وهذا اسم شريف ينبغي أن نتمسك به اسما وشعارا وكذلك حقيقة ومعنى، معنى الإسلام. هو سماكم مسلمين من قبل، وتكون بعد ذلك كل الأسماء التي جاءت تابعة إنما هي للتعريف، كالمهاجرين والأنصار تعريف في إطار هذا الإسلام، القراء هذه تسميات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهاجرون والأنصار والقراء هذه تسميات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لطوائف لها معنى من المعاني، فالأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوا أهل المدينة، و المهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ورسوله، والقراء هم حفظة القرآن معلموه. ثم جاء لفظ التابعين وهو من تبعوهم بإحسان، ثم الصحابة طبعا قبلهم، كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها تسميات شريفة. ثم جاء بعد ذلك تسمية أهل الحديث، وهم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي ونشروه وقاموا به. وقال فيهم يعني الإمام أحمد: إذا لم يكن هم الطائفة المنصورة فلا أدري من. إذا لم يكن أهل الحديث هم الطائفة الذين قال فيهم النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فلا أدري من. أعجبني جدا وفرحت بالتسمية التي أطلقها شيخنا أبو إسحاق على طلاب العلم الذين يتلقون العلم بأنهم حراس الحدود، تسمية جديدة وشريفة، فإننا بالفعل نحتاج إلى حراس لهذا الدين يحرسوا حدود الدين من هؤلاء الذين تطاولوا عليه وانتهكوه من كل جانب. نريد حراسة لهذا الدين في هذا الوقت، قيام بهذا الدين وحراسة له. فهذه تسمية لها معناها الشريف، ونرجو أن تكونوا كذلك، تمسك بهذا الاسم، اسم عظيم، هو اسم، هو وصف، سيكون له واقع إن شاء الله. لا أريد أن أعدد الآن يعني الذين ينتهكون حرمات هذا الدين ويريدوا أن يغيروه وأن يبدلوه، ولكن يجمل القول في أني أرجو أن تكون هذه الجموع الطيبة وتلاميذ الشيخ هم حراس هذه الشريعة وحراس الحدود التي أراد أن يستبيحها أعداء هذه الأمة.